أخبارك إيه يا جميل؟ أولاً أنا بمسي عليك وبمسي على كل الفانز بتوعك، أنت راجل محترم جداً على فكرة. أنا ببساطة واحدة كنت عاملة جاستريك باي باس وتقالي إنه متقربيش ناحية قصب السكر، ولما كنت بشرب القصب مشكلتك اصلا ايه يا نهى؟ انت اصلا مشكلتك ايه اصلا؟ أنا حصلي من جات فولفلس من عندك جالك فولفلس، جالك فولفلس. فولفلس واحمد المليجي في في امعائك؟ لا قطع لي امعائي. مش عايزين اسامي، احنا جالك مشكله في امعائك وقصيتي جزء من الامعاء صح؟ قصتها نتيجة انه جراح في عين شمس قص لي قصيتي الامعاء يعني؟ قصيت جزء كبير من الامعاء من السمول انتستنس، تمام. وكان عندي مشكلة الاي بي اس واتقال لي عيشي بيها اي بي لانه اس. مالكيش علاج. بصي يا جماعه، يبقى دلوقتي نوها عشان بس اترجم الكلمتين، الفولفلس ده مشكله في الامعاء، اضطرته هو دخل في بعضه، لف على بعضه يعني، ومعايا لازم صور. يكون تويستد كده. المهم اضطر ان هم يقصوا الامعاء كلها، ولا سابوا لك قد ايه؟ سابوا لي حاجة بسيطة للتعايش وفي ما اعرفش الأمعاء بقى، ممكن الصغيرة. يكون سابوا لها متر او متر ونص، انا ما اعرفش حاله نوها بالظبط. المهم بالظبط. شكوتها اللي بعد كده انتفاخ القولون بصفه مستمره، واعراض والدايرية القولون، اعراض القولون والكونستيبيشن. العصبي التيبيكال، دايريا في كونستيبيشن، دايريا في كونستيبيشن او امساك في اسهال، مع التقلصات مع نفخه البطن العاديه. وقالوا لك ايه؟ تعايشي على الوضع ده. عايشة عليها. دكتور التغذية اللي كان في مستشفى يعني في التجمع كان كل يوم يجيب لي بيض. أنا كان عندي مشكلة قبل ما كنت حاطة أتابعك، فطرتنا إنه أنا كنت بقول له يا مرة الولد كان جاي فمعاه جبن ومعاه بصي نهى توستات ومعاه نهى حاجات. نهى، انا عايز الناس ما تفصلش مننا خلاص، فانا تفصلش عايز مننا. ما أوكي. تفصلش مننا. يعني ايه بقى الحكايه؟ نحكيها باسرع من كده يعني. انا عايز أوكي. انت مشكلتك كانت كبيره قد ايه، وبعد كده ايه اللي حصل؟ يعني انت ايه اللي حصل؟ كانت كبيرة. انها تقال لي ما ينفعش تستغني عن فيتاميناتك، 5 شهور انا موقفة فيتامينات. يعني انت عايز اوكي. مشكلتك كانت اكتر حاجه تعباكي ايه؟ القولون؟ الاي بي اس ايوه، الاريتبل اللي هو القولون العصبي يعني. قولون كويس. العصبي، واني ما اقدرش اعيش من غير فيتامينات، وكنت باخدها وكل شوية يتنقل لي دم. يعني كان عندك انيميا مستمره، كل فتره بتاخدي دم بدون سبب. من غير اسباب. كويس. وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ مشيت مع النظام. بقالك قد الاي بي اس ايه؟ اتحسن تماما. بقالك قد ايه؟ دلوقتي انا 3 اسابيع. 3 اسابيع على النظام بس صح؟ ايه التحسن اللي شفتيه عندك في حياتك؟ الاي بي اس اختفى، انا مش القولون، مصدقه القولون نفسي. العصبي اختفى. ايه تاني؟ مكان العمليه انا هفاجئ الجراح بتاعي، كان في بلوك كده ناشفه اللي هو خلاص ماس احنا يعني، ماس وصلنا ماس مكان للفيس. الجرح، ماس ماس مكان روح. الجرح. الخياطة والتئام الجرح اتحسن. لا انت بتقولي في حته نافعه على البطن، دي ايه؟ كان تحت، كان في الباول من تحت تحت الانتستنس على طول. كانت ماس كده وماسك جدا ناشف، وما كنتش عارفة ده من ايه يعني. حتى لو ما فيش اي ستول او حاجة برضو كان بيبقى موجود هارد، حته ناشفه في بطنك، حته هارد، بتحسيها بايديكي؟ جدا. بتحسيها بايديكي؟ ناشفة قوي. ناشفة طيب وايه تاني مكلكعة اتحسن؟ فكت تماما. قولونك اتحسن، بطلتي دواء المعده ولا لا؟ ودواء المعدة ده انا وقفته بعد العمليات بتاعتي مثلا بأسبوعين، وقلت لهم انه هيقتل البكتيريا بتاعتي يعني. انا كنت مرعوبة منه جدا. اللي موقفاه بقى منك الفيتامينات كلها كلها، الاستيكير البروجربين، اتقال لي ان الحاجات دي لو وقفتها انا كده موت مستعجل. مفيش الكلام ده. اوكي. النقطة الأهم من القصب، بقيت أشربه ما يحصلش دامبنج، ودي حاجة غريبة يعني. لا فاهمينك كلمة، يعني ايه دامبنج بقى عشان الناس تفهم الكلام؟ الدامبنج دي كانت حالة أنا في السنة اللي فاتت، عشان هما بيخوفوكم من السكر من السكر من السكر. قولي لي يا بابا يعني ايه الضغط دامبنج؟ ارجوك نهى، الناس يعني ايه هتفصل دامبنج؟ مني. ترجم. طيب يعني ايه دامبنج يعني دامبنج؟ ايه؟ يعني ايه دامبنج؟ مش عارفه هي يعني زي غيبوبه السكر كده ما بتحصل، ده الدامبنج. بيحصل لك ايه يعني؟ كان بيحصل لك ايه؟ تشربي العصير يحصل لك ايه؟ حسيت اني عايزه فوميتنج وعرق شديد جدا وهبوط وضغطي بيوطى، وبحس اني مش قادره رجلي تشني في اللحظه دي ونفسي بيقطع. طيب سؤال بقى، سؤال، انت كان بيحصل لك الحركه دي مع اي حاجه مسكره بتشربيها؟ اكتر حاجه القصب كان بيجيب اخري، لكن حاجه مسكره لو ما زودتش اوكي، بس كوبايه القصب لو بقين ممكن كانوا يعملوا لي كده في الاول. دلوقتي انا بشرب ممكن كل يومين كوبايه كامله وما يحصليش حاجه. هبوط، بتعرقي، وترجيع، ما اقدرش اخد نفسي، شبه الغيبوبه، داخله على غيبوبه صح؟ بالظبط. دلوقتي بعد ما اتبعت النظام شلت القصب عادي، ما حصلش منه مشاكل صح؟ فالموضوع مش فكره بقى سكر او مش سكر، الموضوع انه النظام ان احنا نشيل الممنوعات ونركز في المسموحات بس، لان دلوقتي ممكن اكل نوتيلا عادي، مربى عادي. كويس قوي، يعني السكريات ما بقتش تتعبك زي ما هم عملوا معاك، او هم سبب العمليات بقت هي دي المشكله صح؟ انتفاخ بتاع بطنك راح، الهابتس ودخولك الحمام اتحسن، استجابتك للمشروب، النوم اتحسن، تمام، النشاط، النشاط بقى احسن، تمام. واهم حاجه في اللي انت قلتيه، بصي اهم حاجه في اللي انت قلتيه عشان تبقى انت عارفه الموضوع، الدامبنج سيندروم ده اللي هو متلازمه الدم او الكبسه اللي بتحصل او استجابه الجسم للسكر. ده اللي مفصل لي انا، بس عايزه الناس تفهم حاجه، مهما الناس هيفهموا دماغك مش هيفهموا، لان مش هم اللي تعبوا في النظريه اللي انت عملتها. يعني مثلا مرضى السكر يتقال ازاي بيوقف انسولين، هي الناس بتقول لك ايه ازاي يوقف انسولين، الناس مش هتقولها غير السكر. لا هي برضو، بصي هو الناس من حقهم يفهموا جزء يخصهم، لان هم السكر لسه بيسبب لهم مشاكل. يعني انا كان عندي عيان، يعني انا كان عندي اللي بيعمل كده في نقع عامله باي باس، عامله تحويل مسار، قصه جزء من المعده وقصه الامعاء كلها وموصله اول المعده باخر الامعاء، فعندها الحته اللي مصاص قد كده، فاي اي لا الانفكشن ده من الاوزمولاريتي، استني يا نوع انا بتكلم، اي حاجه فيها الاوزمولاريتي عاليه هتاثر عليها بالسلب زي ما كان بيحصل لها، بس لان كان جسمها وقتها وامعائها متحوله لانبوبه ليفيه. ليه انبوبه ليفيه؟ لانها متليطه بالدقيق بقى، هي بتاكل دقيق فمليطه الجزء ده كله بالدقيق، او بتاكل بقى اشقاء ممنوعاتنا كلها سواء بيض ولا لبن ولا بروتينات صعبه شكل العيش، تلزق الكلام ده كله وتغلفه من بره وتحوله شبه الانابيب البلاستيك، مش انبوبه تتسع وتنقبض وتمتص، لها القابليه على الانقباض والانبساط والامتصاص، لها وظيفه بتفقد وظيفتها، بتتحول لانبوب ناقل عديم الفائده. بس شكرا شكرا. وفي حاجه يا دكتور، بص في ناس بتقول انت عندك، قولي في حاجه يعني انت برضو قلتها وشفتها بعيني، في غير الموضوع العيش الغروي او مش الغروي، انا اللي حسيت بيه، انا ولا كنت عاشقه للعيش البلدي، عاشقه ليه، واضح انه العيش البلدي اكله فعلا سوء الامتصاص ليه علاقه بيه، لان انا كنت باخد فيتامينات الدنيا كلها وباخد حديد وحقن وكله، وكان برضو يتنقل لي دم، فلما وقفنا العيش والتوست، التوست ده يا جماعه مهما كان غالي او مش غالي، هو الدكتور ملوش مصلحه فيه حقيقي، هيوفر عليكم حاجات تانية كتير كتير. يعني انا لا هو فعلا بدايه النكسه، طبعا هي بدايه النكسه الكليه هي رغيف العيش، يعني بدايه النكسه او بدايه المشاكل بدات مع انتاج اول رغيف عيش، فاهم ليه؟ لان العيش منع الامتصاص وحول امعائك او الانبوبه الهضميه كامله لانبوبه بلاستيكيه ملهاش علاقه بالوظيفه اللي اتخلقت لها اصلا، سواء كانت هضم او امتصاص او اخراج حتى. يعني انت قولونك نفسه بيتحول لبلالين، شوفوا في السونار يقول لك ايه؟ يقول له جاز ديستنشن، انتفاخ مش عارف اشوف من وراه ماسنج الليفر الكبد ماسنج الطحال ده كله من الغازات من الغازات كرشك ده كله مش دهون بس ده دهون وقولون انت مجرد ما بتتبع النظام وتمشي عليه 5-6 ايام البطن بتنزل 7-8 سنتي مستريح على الاقل. وعايزه اقول حاجه اخيره بس صغيره قوي في موضوعك، الناس لازم تبقى فاهمه فكره البحث العلمي ده مش عينة واحد او اتنين، يعني المطلوب من حضرتك انك تعمل كوهرت ستادي دراسة حشدية، ده ما فيش فرد يعمل على، لكن حضرتك عملت نتائج احسن ما تقعد تعمل كوهرت ستادي ويبقى مجموعين. انا ما عملتش في معمل، انا ما عملتش في معمل، اديني عملت اهو على الهوا. هو احنا هناك بيعملوا في معمل وبعدين بيعالجوا مرض، يعني مثلا هجيب 30 عيان و30 عيان، 30 هديهم نيكسيوم و30 مش هديهم نيكسيوم، وهبص على اعراض ده من حيث الحموضه واعراض ده من حيث الحموضه، دي دراسه واحده على عرض واحد على دواء واحد على كلمه واحده. لكن انا وعينتك كمان السامبل بتاعتك من كل البلاد، انت من كل البلاد، فانت عايز بوبيوليشن قد ايه؟ لا احنا بنتكلم على حاجه ثانيه، انا بقول النظام ده ما بيتكلمكش على عرض واحد ولا مرض واحد ولا مشكله واحده، ده بتطبق عليه، ده اسمه بروتوكول، هتخش جواه هتخرج من مشاكلك كلها خلال قد كذا بالتدريج الزمني ده. فعشان تتعمل مش انا اللي هعرف اعملها، انا لوحدي، انا عايز منظومه كامله تشتغل معايا عشان احط بتوع القلب في سكشن، بتوع المخ والاعصاب في سكشن والجلطات، بتوع الذبحات الصدريه في سكشن، بتوع المشاكل اللي هم الروماتولوجي والمناعه في سكشن. لكن انا عشان اعمل دراسه، انت عايز العيان الواحد عندي 14 دراسه، العيان الواحد اللي عندي سواء تكيس مبايض بيعملوا لها مؤتمرات، تكيس المبايض الاي بي اس عملوا له مؤتمرات، انت عايزني اتكلم على دراستي انا دراسه واحده؟ لا، دي نظريه كامله بتغير مفهومك عن الطب، نظريه كامله. هو بقى سوشيال موديل، هو بقى حاجه يعني بايو سايكو سوشيال وسلام من كله. وما ادعيتش وانا كمان ما ادعيتش ان انا بعالج بالطرق التقليديه، يعني انا ما قلتش للعيان بتاعي خد تعالى انا هنزلك سكرك، لا انا قلت له انت هتاكل سكر وسكرك هيبقى 500 بس انت مش هتتعرض لضرر، اوعى تفتكر ان السكر هيضايق الشبكيه. انا كان عندي عيان جالي يقول لي ايه خس وسكره الراندم حتى بدأ ينزل في الدم، يعني استجابة جسمه بدأت تبقى كويسة، يقول لي إيه؟ أنا لما بنام وغمض عيني الشعاع بيطلع من عيني للسما. فقلت له أنا عايز تقول إيه؟ يعني فهمني الشعاع ده اللي طالع من عينيك ده ليه؟ شوفي الخوف، هو خايف تكون الشبكية بتتحرق، متخيلة العقلية؟ متخيلة هم زرعوا فيه إيه؟ في حاجة غريبة حصلت لي، دي عمرها ما حصلت لي. أنا كان في عندي نقصان في الوزن شديد قوي بعد العملية، يتخن قوي فات. أنا دلوقتي بخس هدوم يعني في المناطق الفاتي فيا حلوة، يعني صدري محافظة عليه، منظر الجسم بتاعي محافظة عليه، المسلز بتاعتي مش بتقع، لكن مقاسات هدوم اتظبطت. كويس قوي، كويس قوي، الحمد لله الحمد لله. أنا والوش وكذا حد بدا يديني ان وش وانه في ملامح دي بقت كويسه، فده برضو يعني جو اهيد يا دكتور، وانت عملت حاجه عظيمه و كتر خيرك، جو اهيد، ربنا يوفقك. ميرسي يا دكتور، اشوفك على خير يا حبيبتي. انا متابع حضرتك، باي باي يا جدع. جزاك الله كل خير، شكرا يا نهى، حاجات تسعدني يا حبيبتي، شوفك على خير يا بابا. اقفل يا دكتور، اوكي، باي باي.